نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مغفرته. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. نعم. حائض أن تتوضأ للنوم كما يتوضأ غيرها؟ غيرها؟ كيف غيرها؟ ما عندهم عذر. مش مفهوم سؤالك. ما اسمعك. مش مفهوم سؤالك. تلفون مش طالع. بتسأل الحائط تتوضأ في النوم مثل غيرها. يا أخي فروض عم يسأل ماله ساكت. غير تلفونك. شيخ مرصود أحسن. أيوة. نعم تفضل. هل يشرع لها الوضوء؟ لماذا؟ نوم للنوم. للنوم؟ نعم. ما نعلم في ذلك نصا يلزمها، لكن يشرع لها. لو كان يشرع لها ما قلت لك ما نعلم نصا يلزمها. فإن كنت أنت تعلم شيئا فأنبئنا به. أنا قصدي جزاك الله خير وأحسن الله إليك وإليك، أقصد أنه جاء النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم بمشروعية الوضوء قبل النوم وأن يبيت الإنسان على طهارة. أي نعم. سألت إحدى النساء قالت إني أنا حائض، فهل وضوئي للنوم مشروع لي كما مشروع لبقية الناس في الحديث، أم أنه أنا وضوئي لا يؤثر يقدم ولا يؤخر لأني حائض؟ ما الذي سمعته مني؟ بماذا أجبتك عنه؟ طيب قلت أني أنك لا، أنه ما في شيء يمنع، ما ورد نص. لا ما قلت يمنع، قلت يلزم، قلت لا يوجد شيء يلزمها بذلك.